إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفضليات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط والعاملين به والداعين إليه، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآية أحسب أن أكثركم إن لم يكن كلكم إن شاء الله تعالى تعلمون ظواهر معانيها، ونحن لا نملك إلا أن نخوض في ظواهر هذه المعاني، في معاني آية المشكاة، وهي آية كما قد تتذوقون عجيبة في مبانيها وفي رصفها، في طرزها البياني، في منتزعاتها الاستعارية والتشبيهية. وعلى جهة الإيجاز والاختصار، أيها الإخوة، قال السادة العلماء رضوان الله تعالى عليهم ونفعنا الله بعلومهم: المقصود بهذا النور هو نور الإيمان، يكون في القلب، والقلب كما تعلمون محله الصدر، لقوله سبحانه وتعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فصار قطعيا أن هذا القلب محله الصدر. نور الإيمان أيها الإخوة هو المصباح، والمقصود بالمصباح في هذه الآية وفي لغة العرب أيضا الفتيلة، أيها الإخوة، الفتيلة التي تضيء وتشتعل وتنير، الفتيلة بذاتها تسمى مصباحا. وهذه الفتيلة كما لا يخفاكم تكون محفوظة من الأهوية، أي من الهواء، أو جمع الهواء من الأهوية والرياح وما شاكل، في زجاجة. الزجاجة شيء والمصباح شيء. الزجاجة ما هي؟ إنها قلب المؤمن، إنها قلب المؤمن. وهذه الفتيلة وهذا المصباح أو هذا المصباح مع هذه الزجاجة توضع عادة في مكان أيها الإخوة يكون بمنأى عن أيدي الأطفال مثلا، أو أن يصل إليه شيء من حيوانات البيت المستأنسة، ولذلك توضع في مشكاة في هذه الطاقة التي كان آباؤنا وأجدادنا الأقدمون يحتفرونها في الحائط. هذه هي المشكاة، ورمز بها أيها الإخوة إلى الصدر. الصدر هو هذه الطاقة، هو هذه الفتحة. القلب هو الزجاجة، نور الإيمان في القلب هو الفتيلة أي هو المصباح. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هكذا هو قلب المؤمن، قلب المؤمن كأنه كوكب دري أيها الإخوة والأخوات. كيف يمكن للمؤمن، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن قلب المؤمن وعن القلب بعامة، ولكن نركز على القلب المؤمن، على القلب المؤمن. وفقه الناس عادة في القلب وفي القلوب ضئيل جدا، لأنه للأسف أيها الإخوة لشدة اعتلاقنا بالمحسوسات ولشدة اعتيادنا وإلفنا أيضا ما كان من والي المحسوسات، لا نعنى ولا نركز إلا على هذه المحسوسات، على ما نراه وما نسمعه وما نلمسه وما نذوقه وما نشمه، على هذه التي سماها الله تبارك وتعالى ظاهر العلم. علومنا أكثرها أو جلها من ظاهر العلم، من ظاهر العلم، الأشياء المادية، الأشياء المحسوسة. وقد استبحر علم طب الأبدان استبحارا عجيبا كما لا يخفى عليكم، ولكن علم طب النفوس، علم فقه النفوس لا يزال ضئيلا عند أكثر الخلق، عند أكثر الخلق، مع أن حقيقة الإنسان لا تتقوم ببدنه. هذا البدن أيها الإخوة عما قليل يصبح لا شيء، يعود إلى أصله، يعود ترابا، يعود ترابا، لأن أصله من تراب، لا يساوي شيئا كثيرا. ولله در أبي الفتح البستي رحمة الله تعالى عليه، وكم له من نوابغ الكلم، حين قال: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، تطلب الربح مما فيه خسرانه، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. حقيقة الإنسان تتقوم بنفسه، بروحه، بقلبه، بالمعاني العالية الشريفة السامية التي تكون مشمولة في صدره وتكون مضمومة بين جوانحه وفي قلبه الكوكب الدري، لا بهذه الحقيقة الظاهرة التي عما قليل ستستحيل بشاعة ودمامة، ستستحيل جسدا يسعى فيه الدود والعياذ بالله، ويصير مأكول التراب، ويصير مأكول التراب. ولو رأيته كما قال ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بعد عشر لاشمأززت منه، ولا أنكرت منه ما كنت تعرف، ولا أبغضت منه ما كنت تحب، لأنك سترى على حالة زرية لا تميل إليها النفس ولا تشتهيها، فما بالنا يا حسرة علينا نستفرغ أكثر وسعنا في خدمة هذا البدن وفي تنميقه وفي تزيينه، نكذب على الإيمان وعلى الحقائق وعلى المعاني العالية الشريفة باسم هذا البدن، باسم هذا البدن والعياذ بالله. على كل، حتى هذا البدن ينبغي ألا نشتط وألا نغالي في العتب عليه. لماذا؟ لأنه أيضا هو بذاته تابع للملك، تابع للسلطان، تابع لصاحب التصريف والتدبير. ما هو؟ إنه القلب. القلب أيها الإخوة هو الذي يعطي هذا البدن معناه، يعطيه حركاته، يعطيه شتى تصرفاته. حين تنظر إلى الإنسان فترى فيه التيه والبأو والكبر والعجب بنفسه، مع أنه كما قلنا ابن التراب ومأكول التراب غدا، مأكول التراب والدود، وعلامة الكبر والتيه والعجب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا. إنما يعكس أيها الإخوة ما بالقلب، إنما يعكس ما بالقلب أو ما في القلب، هذه معاني تنضح من القلب. فالبدن المسكين ليس عليه إلا أن يطيع. وإذا رأيت في الإنسان إخباتا وانكسارا وتخشعا حقيقيا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، فهذا ليس من البدن، هذا انعكاس أيها الإخوة وترجمة لما بالقلب أو لما في القلب. هو خاضع أيضا، هو خاضع أيضا. إذا رأيت إنسانا واستلطفت عشرته ووجدته قريبا إلى نفسك، خفيفا خفة النسيم العليل، فهذا أيضا ليس لبدنه، ليس لجمال قسماته ولرشاقة قده، كلا، وحلو منطقه، إنما هو أيضا ترجمة لما في القلب. القلب إذا حلى وشف وأصبح رقيقا عذب المعاني وعذب المشمولات انعكس هذا على البدن، انعكس هذا على البدن. وقد ترى المعنى المضاد، ترى إنسانا رشيق القد عذب وحلو المنطق والكلم، إلا أنه ثقيل الظل كما يقال، ثقيل الروح، بغيض إلى نفوس المؤمنين، لا يستحبونه، لا يستحبون محضره ولا كلامه. لماذا؟ لأن هذا ترجمة لما في القلب. القلب خبيث، القلب مالح، القلب فيه دغل، فيه فساد، فيه غش، فيه معاني سافلة مما لا يرضى الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، كل ما بنا من أحوال الظاهر، حركات وسكنات، إنما هو ترجمة لما في القلب. ومن هنا شبه ساداتنا العلماء رحمة الله عليهم أجمعين وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم برحمته وفضله، اللهم أمين، شبهوا القلب والبدن تشبيهات شتى. قالوا البدن كالملك وأعضاء القلب، عفوا، كالملك وأعضاء البدن هي الجنود، هي الرعية، هي الرعية في المملكة. إذا صلح يقال صلح وصلح، إذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية. وفي هذه إشارة لطيفة جدا من مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن الحكام والمتسلطين والملوك وأصحاب المسؤوليات الجسيمة والمناصب الخطيرة يتحملون قسطا أكثر من العامة. العامة تتحمل، ولكن أصحاب المسؤوليات من هؤلاء المتسلطين، من هؤلاء الحاكمين المسؤولين، يتحملون قسطا أعظم. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر عن فرعون أنه يقدم قومه يوم القيامة، لأنه أعظمهم إثما، أليس كذلك؟ وأخطرهم وزرا والعياذ بالله. هذا المعنى أين دلنا عليه مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على تخريجه من حديث النعمان ابن بشير، وهو الحديث المشهور جدا، أحد الأحاديث التي عليها مبنى أو مباني الإسلام، أحد الأحاديث الأربعة، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشبهات أو مشتبهات في رواية، إلى أن قال: ألا وإن في القلب مضغة، ألا إن وفي البدن عفوا مضغة، إذا صلحت صلح سائر البدن، وإذا فسدت فسد سائر البدن، ألا وهي القلب، لأنها بمنزلة الملك من الرعية. إذا صلح الملك صلحت الرعية. ومن هنا قال الإمام عبد الله بن المبارك رضوان الله تعالى عليه: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للأمير للسلطان، لأن بصلاحي صلاح الأمة، لأن في صلاحي صلاح الأمة. لكن انظروا الآن، إذا أرادت الأمة أو أراد الراشدون الهداة المهتدون من أبناء هذه الأمة المرحومة أن يصلحوا شيئا من أحوال الأمة، أن يرموا ما فيها من تهدم، أن يقوموا ما فيها من ضعف، وأن يلموا فيها من شعث، إذا أرادوا شيئا من ذلك كم يعانون وكم يكابدون، وبانا يبني وألف هادم يهدم، إضافة إلى الابتلاء والسجن والتهجير والتعذيب والتنكيل والتشويه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا يتم إلا قليل من ذلك، لا يتم إلا بعض ذلك، لأن هؤلاء يتحملون مسؤولية أعظم. نسأل الله الهداية للجميع، حاكمين ومحكومين. نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة، شبهوه هكذا، وشبهوه بالعين والبدن بأعضائه أو بسائر أعضائه بالمزرعة. إذا عذب ماء العين عذبت هذه المزرعة، أي بما تخرج من أثمار، بما تخرج من أثمار. وإذا ملحت ماء هذه العين، ويقال هذا لما بالسجية فعولة، إذا ملحت ماء العين جاءت هذه الأثمار خبيثة ملحة، إذا أثمرت أصلا، إذا أثمرت أصلا. وتشبيه ثالث منتزع من آية الأعراف، شبه القلب أيها الإخوة بالأرض وسائر الأعضاء بالنبات، فإن طابت الأرض طاب النبات والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذا طاب القلب أيها الإخوة جاءت الأعضاء كلها طيبة، اللسان لا يقول إلا الطيب، العين لا تنظر إلا إلى الطيب، تستقبح القبيح وتستطيب الطيب، تستحسن الحسن، تستحسن الحسن وترى السيئة سيئة ويسوءها. فإن رأيت يا أخي المؤمن أو يا أخت المؤمنة من نفسك أو من نفسك أنك تستحسن القبيح الذي قبحه الشارع ونهى عنه وذمه، فاعلم أن في قلبك مرضا، هواك ليس على هوى الشارع، صحتك القلبية معلولة، أنت معلول، لأن القلب تعتري الأمراض كما تعتري البدن الأدواء والأمراض أيها الإخوة. ومن هذه الأدواء والأمراض ما هو فتاك قتال، منها أدواء دوية كما يقال، منها أدواء بلا شفاء، منها أدواء بلا حتى القلب والعياذ بالله قد يصاب بداء لا شفاء منه إذا ختم الله عليه، إذا ختم الله عليه، إذا طبع عليه فقد مرض مرضا يورده جهنم أبد الآبدين، لا شفاء له منه والعياذ بالله. وهذا يكون لتمادي العلة، هذا يكون لتمادي العلة ولتقصير المعلول أي العليل المريض في مداواتها وحسم مادتها لأول الأمر، يقصر يقصر يقصر حتى والعياذ بالله تأكله، حتى تأكل العلة كل القلب لا تبقي منه شيئا، هو كالقتيل كالميت المتعفن المنتن لا فائدة فيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله، يصاب بالبكم، يصاب بالبكم وبالصمم وبالعمى، لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم بالكلام الذي يرضي الله تبارك وتعالى إطلاقا، في قلوبهم مرض، إنها تمرض أيها الإخوة. وكما أن البدن إذا مرض هل تنفع فيه الأغذية أيها الإخوة والمشاريب؟ لا تنفع، إنه لا يستمرئ شيئا، ربما يقيء ما يعطى من صنوف الأغذية الطيبة الطهور لا يستمرئها، وكذلك لا يستمرئ الشراب العذب الحلو الطيب لا يستمرئه، يتقايأه. لماذا؟ لأن البدن أيها الإخوة، لأن البدن عليل، كذلكم القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا مرض لا يعود ينتفع بالهدى ولا بالموعظة، بل قد لا تزيده المواعظ وصنوف الهدى إلا مرارة وملوحة وخبثا ودنسا والعياذ بالله، يزداد كلما سمع شيئا أي مما هو بسبيل أو في سبيل الهدى والدعوة إلى مرضات الرب تبارك وتعالى يزداد عتوا، يزداد والعياذ بالله بعدا. لماذا؟ لأنه مريض لا ينتفع، كما أن البدن لا ينتفع. وقبل أن نعطي البدن الأغذية الطيبة لا بد أن نمده بالأشفية المناسبة، ثم بعد ذلك نعطيه الأغذية. كذلك القلوب لا يمكن، ولذلك بعض الناس يحار، لما ليس للمواعظ كل هذا التأثير؟ المواعظ لها تأثير في خلق، في صنف من الخلق تأثير كبير، وتأثير نسبي وضئيل جدا في صنف آخر، وهذا الصنف هو العليل الذي لم تتكامل علته، لم تتناهى علته، لم تبلغ نهايتها. وصنف آخر من الناس والعياذ بالله لا تزيده المواعظ إلا خبالة، لا تزيده إلا عنتا، لا تزيده إلا ضلالة، وهذا هو والعياذ بالله، أو هؤلاء هم أصحاب القلوب التي تناهت علالها، بلغت النهاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصح إيماننا وأن يصح قلوبنا. وفي كتاب الله تبارك وتعالى تصريحات وإشارات، أي عبارات وإشارات، كما في سنة مصطفى وحبيبه صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته وتبريكاته عليه وآله وأصحابه وأتباعه، الشيء الكثير أيها الإخوة مما نحن بسبيله، مما نحن بسبيله وفي صدد شرحه. القرآن الكريم يفهمنا أن هذا القلب هو موطن العقل، لا عقل ولا فهم ولا درك إلا بالقلب، فمن أراد دركا وعقلا وفهما أي إدراكا صحيحا فلا بد أن يتنور هذا القلب أولا، لا بد أن يتنور هذا القلب. نعم، درك الأمور التي هي من ظاهر العلم لكل الناس، للمؤمن والكافر، للمؤمن والكافر، لصاحب اليقين والولاية وللزنديق والعياذ بالله المنقطع عن الله البتة، ولكن أنا أعني المعاني والعلوم الشريفة اللطيفة التي تعرف بها حقيقتك وحقيقة الخلق وحقيقة الخلق وحقيقة أو سر الأمر الأكبر الأعظم الأخطر الذي خلقنا من أجله ولأجله أيها الإخوة. هذه المعاني مغلقة ومغلقة أبوابها دون كثير من الخلق، إلا من استأهل قلبه ذلك، إلا من استأهل قلبه ذلك، لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب موضوع ومخلوق ليعقل لكنهم لا يعقلون والعياذ بالله. القلب أيضا موطن الخيور والقصود الطيبة المباركة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إذن أين موطن الخيور والقصود الطيبة المباركة الحسنة الجميلة؟ في القلوب. كل هذه الأشياء موطنها في القلوب. القلب أكثر من ذلك وأشرف أيها الإخوة، موطن نظر المولى لا إله إلا هو. أين ينظر؟ هل ينظر إلى أشكالنا؟ إلى شعورنا؟ إلى عيوننا؟ إلى ملابسنا؟ أبدا. هذا لا يعنى به المولى تبارك وتعالى إطلاقا. رب عبد أشعث أغبر ذو طمرين، يعني لباسه يجعل العين تقتحم وتزدريه وتنبو عنه. لو أقسم على الله لأبره. ليست المسألة بالهيئات، ليست المسألة باللباس الحسن الجميل بالروائح الفواحة الطيبة، لا أبدا. المسألة أيها الإخوة بما في القلب، بما في هذه التي سماها رسول الله مضغة. والمضغة هي قدر ما يمضغ. ما معنى مضغة؟ فعلة، قدر ما يمضغ، الشيء الذي تمضغه. هذا لو أخرجته هو مضغة، يعني شيء يسير جدا. النبي يقول شيء يسير، ويبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذن يشير لا إلى كامل هذا القلب العضلي الصنوبري، إنما إلى شيء فيه، إلى جزء منه، إلى جزء منه يسير أيضا، وهو مركز الدائرة وقطب الرحى، وعليه الاهتمام كله، وعليه الاهتمام كله. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، والناس يحسبون ذلك، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والعامة تقف عند هذه الكلمة، وهذا خطأ. إلى قلوبكم وأعمالكم أيضا. صلاح القلوب وحده من غير عمل المؤكد أنه ليس بصلاح، هذا كذب، كذب على النفس. النفس تغر صاحبها، تقول له أنت صاحب قلب حسن وصالح، لكنه لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، ويؤذي عباد الله. كاذب، كاذب في دعواه وزعمه أنه صالح أو ذو قلب صالح. لو صلح قلبه لصلحت أعضاؤه، ولو صلحت أعضاؤه للبت أمر الله تبارك وتعالى، ولخلى هذا العبد من كل شبهة تناقض خبر الله، ومن كل شهوة تضاد أمر الله. هذه أو هاتان هما علامتان فارقتان أيها الإخوة من علامات صلاح العبد وصلاح القلب، أن يخلو من كل شبهة، شبهة عقلية فكرية تناقض ماذا؟ خبر الله. كل ما أخبر عنه الله تبارك وتعالى المؤمن يوقن به، يؤمن به أكثر من إيمانه بنفسه، لا يتشكك ولا يرتاب ولا يتمعقل ولا يتكائس ولا يأتي بالشبهة بين يدي كلام الله ورسوله. كيف يكون هذا والعلم يقول كذا والفلسفة تقول كذا والعقل؟ كأن عقله ما شاء الله أصدق من الوحي، كأن علمه أوسع من علم الله. أستغفر الله العظيم، ما هذا الجهل والغرور؟ هذا جهل وغرور من غير أهلي، يعني أنا لسنا أهلا لهذه المواطن إطلاقا أن نقول إذا قال الله. المهم، والشيء الثاني، ومن كل شهوة تضاد أمر الله. أمر الله ماذا؟ افعل ولا تفعل، الحلال والحرام، المكروه والمستحب والجائز، هذه أوامر الله تبارك وتعالى، هذه طلبات الله تبارك وتعالى. ما الذي يحول بيننا وبين أن ننزل على أمر الله؟ الشهوات، شهوات كثيرة جدا جدا، والشهوات لا يمكن، أنواع، وتحت أنواعها أفراد لا تنحصر، وتحت أنواعها أفراد لا تنحصر. إذا لا شبهة إن شاء الله ولا شهوة، علامتان على صلاح العبد، على صلاح قلبه. مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إلى أبد الآبدين قسم في حديثه الجليل الذي أخرجه الإمام أبو عبد الله أحمد رضي الله عنه وارضاه في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه القلوب، هذه القسمة العجيبة أيها الإخوة. وهذا ما العلم الرباني كما تسمعون دوما، هذا ما العلم الرباني لا نجد مثله ولا شبيهه ولا ما يساهمه في تحقيق هذه المعاني اللطيفة، لا عند مفكر ولا عند فيلسوف ولا عند عالم إطلاقا. هذه إنما تؤخذ من ينبوع الحكمة الإلهية، هذه المعارف تؤخذ من ينبوع الحكمة الإلهية، من الكتاب والسنة وحسب. يقول عليه الصلاة والسلام: القلوب أربعة، قلب أجرد، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف، وقلب منكوس، وقلب مصفح. الله أكبر، تشبيهات أربعة عجيبة. فأما القلب الأجرد الذي فيه مثل السراج يزهر، فقلب المؤمن فيه نور الإيمان، اللهم اجعل قلوبنا جميعا على هذا المثال، على هذا النموذج يا رب العالمين. قلب منور، وصفته الآية بأنه كالكوكب الدري أيها الإخوة، والزيت الذي فيه يكاد يضيء من تلقائه من دون من غير أن تمسه نار. إنه مادة الإيمان من فكر وذكر، مادة الإيمان من فكر وذكر، وبراهينه مواد الإيمان هذا الزيت. إذن هذا قلب المؤمن فيه نور الإيمان. والقلب الأغلف والعياذ بالله أي مغلف، لأنه مطبوع عليه، فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم والعياذ بالله. والقلب الأغلف قلب الكافر، لا يخرج منه الكفر الذي هو فيه، ولا يدخل إليه الإيمان الذي يفتقر إليه، ما في كفر والعياذ بالله، يعيش ويموت كافرا لأن قلبه مغلف. ولذلك من المحال، من العبث أيها الإخوة أن تهدي مثل هذا الإنسان. ولذلك الأنبياء فشلوا أحيانا في أن يهدوا أمثال هؤلاء البشر، لأنهم كفر ذو قلوب غلف، ذو قلوب غلف، يستوي فيه المفرد والجمع لقوله وقالوا قلوبنا غلف، طيب جمع أغلف. والقلب المنكس والعياذ بالله هو قلب المنافق، عرف ثم أنكر، عرف ثم أنكر. ولقد ضرب القرآن العظيم مثلا لهؤلاء المنافقين بالمستضيء أيها الإخوة بالنار، كلما أضاءت له النار مشى، إذن هو عرف، وكلما أظلمت وقف فتحير، صار متهوكا متحيرا مترددا لا يعرف أين السبيل ولا من أين الطريق، عن يمين أو عن شمال، أمن قدام أو من خلف، لا يعرف. هذا هو المنافق، عرف ثم أنكر، فتركه الله في ضلالته وفي بيدائته عامها والعياذ بالله، أصم أبكما. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان وفيه نفاق، لا إله إلا الله. ويبدو أن هناك كثيرا من العباد قلوبهم مصفحة، لا يكون منافقا خالصا ولا كافرا، لكنه ليس أيضا صاحب القلب المزر الدري، قلب مصفح فيه إيمان وفيه نفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل الشجرة يمدها الماء الطيب أيها الإخوة فيأتي نباتها طيبة، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة، يقال قرحة وقرحة، كمثل القرحة الدمن البثرة الكبيرة المنتفجة، كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأيهما غلب غلب عليه، يعني أي المادتين، إذا غلب الماء الطيب خلاص يعتبر هذا القلب طيبا في الجملة، وإذا غلب القيح والدم يعتبر هذا القلب خبيثا في الجملة، وإن كان فيه بعض الماء الطيب، بعض الماء الطيب. وهذا دليل لمن قال العبرة للأغلب، والندور أو النادر القليل الشاذ لا حكم له، إنما ندور مع الأغلب، ندور مع الصفة التي غلبت أيها الإخوة. فهذه قلوب أربعة. وفي حديثه عليه الصلاة والسلام الآخر، وهو حديث عجيب أيضا، في الرواية حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن حذيفة وأرضاه، وهو في صحيح مسلم، تعرض الفتن على القلوب كل يوم، فتن أيها الإخوة، خاصة نحن هنا في هذه البلاد الغربية، بلاد غير إسلامية. بعض الناس يقول ماذا فيها؟ فيها أشياء خير، نعم فيها أشياء خير كثيرة، أطيبها الحرية والأمان بلا شك، نعمتان أيها الإخوة لا تقومان بأشياء كثيرة، ولكن فيها أشياء مفسدة كثيرة. أول هذه الأشياء أيها الإخوة فيها نوع تلهية عما يراد منا وبنا، حتى إذا عاش فيها المرء دهرا والعياذ بالله انقلبت أخلاقه إلى أخلاق حسية شهوانية مادية، حتى معاملاته تعاملاته تصبح تعاملات مادية جشعة، فيها طمع، فيه جشع، فيه حرص عجيب على المال كهؤلاء الناس للأسف. وهذه ليست صفة المؤمن، ليست صفة المؤمن، ليست صفة المحسن، ليست صفة عباد الرحمن. وأيضا الشهوات، غلبت الشهوات، تجدون الرجل ابن 40 50 60 سنة كالطفل الصغير كالمراهق والعياذ بالله، يتبع بعينيه الطامحتين النساء والفتيات. أما تستحي على شيبتك؟ أما تستحي على نفسك؟ أما لك فيما أتاك من نذير الشيب ونذير المرض والأوجاع وما إلى ذلكم من مزدجر من ذكرى وعبرة؟ لكنها بلد كلها شهوات، تفور وتمور بالشهوات. وطبعا كما قلنا فقه القلوب نزر يسير فينا، لا نحاول أن نعنى بقلوبنا، لا نحاول أن نطلب لها الأشفية كما نطلب لأبداننا، كما أقول دائما يا حسرة علينا لو الإنسان فينا شعر بأن ضغطه ارتفع قليلا أو ارتفعت نسبة السكر، والله لا يقر له قرار، يترك العمل، يطلب إجازة مباشرة حتى لو لم يعطى، يترك العمل ويدور على المستشفيات، على المشافي للتحاليل المختلفة وعلى الأطباء، ويتمنى من طبيب ولو كذب عليه أن يعطيه كلمة واحدة يطمئنه بها ليذهب عنه الروع والخوف. لماذا يا عبد الله؟ هكذا إلى هذه الدرجة أنت ضنين ببدنك، تخاف على بدنك؟ لكن لماذا لا تخاف على روحك؟ لماذا الروح في جدب، في فقر، في بؤس وأنت لا يعنيك، والبدن في تخمة، ريان شبعان بكل الشهوات، والروح المسكينة منقمعة في ركن قصي بمزجر الكلب والعياذ بالله، لا يعطيها أي شيء مما تحبه وتريده، حتى ذوت وضعفت وأصبحت ذليلة، والقلب خرب أسود مظلم منتن الداخل والخارج والعياذ بالله، وهو لا يعنى به. بماذا ستقابل الله غدا حين تموت، حين تمدد في فراش المرض؟ ستقابل الله ببدنك، بقلب قوي يضخ الدم كيفما تحب أو على ما شئت، بكبد ممتازة، بمعدة هاضمة تهضم كل شيء، حتى الدواء أعطاها الله هذه الأشياء. مسكين أنت، أعظم عافية عافية الإيمان، أعظم صحة صحة العقل الإيماني أيها الإخوة، لأن هذا ما يبقى لنا غدا، هذا ما يبقى لنا، كل شيء ذاهب. ينبغي أن تعظم فكرتنا في هذه الأشياء، لا أن نبقى هكذا كالأطفال، لأن الطفل هو الذي يعنى بالظواهر، أما نحن الراشدون وخاصة من بلغ سن 40، حتى إذا بلغ أشده واستوى، إنها سن 40 ينبغي أن يكون له عقل راكز وفكر نافذ وبصيرة صائبة يحاول بها ينقذ نفسه من هذه الآثار، من هذه الأغلال، من هذه المهالك التي يستقبلها وهو إلى الآن لا يدري والعياذ بالله. نسأل الله أن ينور ضمائرنا ويقدس سرائرنا ويفتح علينا أبواب الفهم والعلم وينفي عنا سنة الغفلة، اللهم آمين. فهذه هي أيها الإخوة، هذه هي القلب إذا نوره الله تبارك وتعالى ماذا يرى؟ ماذا ترى باصرة الوجه، باصرة البدن؟ ترى الأشياء والألوان، ترى كل ما في هذا الكون المحسوس مما هو يأتي أصلا لرؤيته بالنور الذي بثه الله من نور الشمس أو الشموس والأقمار والمصابيح والأنوار الصناعية، كلها من كون الله. ولكن القلب إذا غمره النور ماذا يرى؟ ماذا يرى؟ إنه يرى المنور، لا إله إلا هو، لا يرى إلا ربه، لا يعيش إلا في أوصاف الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال الإمام ابن القيم: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب هو عرش الرحمن وفيه المثل الأعلى، وقلب هو عرش الشيطان وفيه المثل السوء الأدنى والعياذ بالله. فتخيل، تخيل عظم الفرق بين قلب هو عرش للرحمن وقلب هو عرش للشيطان. قلب كما قال أحدهم وأحسبه غيب ابن الورد رضي الله عنه وأرضاه، قلب يطوف حول العرش معلق بعرش الرحمن، وقلب يطوف حول الحش أي بيت الخلاء أكرمكم الله، لتوليت المرحاض، لأن كل الأشياء في الأخير، كل هذه الدنيا، كل هذه الدنيا مصيرها الزبالة والعياذ بالله، والتواليت هذه كل ما نلبس، كل ما نأكل، كل ما نشرب، إما الزبالة وإما التواليت. قلوب لا تعنى إلا بهذه الأشياء، إذن هذه تطوف حول الحش، وقلوب تطوف حول العرش، حول عرش الرحمن. والعمر قصير فبادروا يا إخواني وأخواتي، العمر قصير، بادروا، استنقذوا أنفسكم بسرعة، ما في مهلة طويلة للعبث بالأعمار برأس المال. رأس مالنا هو عمرنا فقط، هذه الساعات القليلة التي تتقضى سريعا وعلى عجل. نعود إلى حديث حذيفة بن اليمان في مسلم، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: تعرض الفتن، كما قلت لكم كل يوم فتنة، كل ساعة فتنة، كل لحظة فتنة، فتن ظاهرية وفتن باطنية أيضا. هناك فتن باطنية من نفسك، من النفس الخبيثة، من النفس الأمارة بالسوء، من القلب الذي لم يتهذب ولم يتربى. وأنت طبعا دائما تقول: لماذا، لماذا لا تطوعني نفسي؟ والله إني أحب مثلا أن أنتهي عن بعض المعاصي، أحب أن أغتنم وأن أغانم الأوقات بملئها بصروف الطاعات، ولكن لا أستطيع، قلبي لا يرضى، نفسي لا تطوعني. ولكن ما هي إلا أن أخطر على نفسي، على صفحة نفسي خاطر السوء، فتطوعني نفسي، فأحتقب الكبائر والصغائر غير ندمان ولا خزيان والعياذ بالله. لما سأل نفسك أنت الذي فعلت هذا بنفسك. يحكى في قصة رمزية صوفية عرفانية عجيبة أن أحد الوزراء وقد ربى رجلا اشتراه من سوق النخاسة، اشتراه من حر مالي ورباه وأحسن تربيته ماديا، أطعمه وكساه فلم يعرف وأطعمه فلم يسغب وهكذا، حتى إذا شعر هذا العبد بريح العز جعل يكسر ويخالف عن أمر سيده، وربما رد عليه الكلام، وربما سفه أي رأيه بطريق ملكوية، حتى غضب الوزير وقال في المجلس: يوما انظروا إلى عبد السوء هذا، اشتريته وهو عبد قن رقيق بحر مالي، وعاملته كابني، جعلته حرا، أطعمته وأشربته وكسوته ولم أنقص من نفقته شيئا، حتى إذا شعر بعزه جعل يخالف عن أمري ويرد علي ويشعر بالبؤ قبالتي أي بالكبر. فقام العبد يدافع عن نفسه أيضا، قال: نعم وانظروا إلى هذا الوزير، كل ما قاله صحيح، ولكنه هو الذي رباني تربية جعلني خسيسا ذليلا غير وفي، لا أعرف الوفاء معنى ولا أعرف للشهامة والكرامة معنى، يحسب أن الأكل الشراب والطعام واللباس هو كل شيء، هو الذي أخسرني نفسي وهو الذي خسرني. قصة رمزية عجيبة. كذلك أنت أيها العبد المؤمن، أنت بما ترسل لنفسك الحبل على الغارب وتتساهل معها، وبالذات أنا أقول لكم شيء عجيب عكس ما نعتقد يا إخواني، بالذات في زمن الشباب، وهذا مجرب، الشاب أخضر من الشيخ على مقاومة شهواته، مع أن شهوات الشاب أقوى من شهوات الشيخ، الشيخ شهوته ضعيفة لكن بالمقابل إرادته أضعف، أليس كذلك؟ وأنتم ترون في الشيوخ كلما تقدمت بهم الأسنان أو السنون يضعفون عن أشياء كثيرة مما يمكن للمراهق أو للناشئ أو للشاب أن يستنكف عن أن يخضع لإلحاحها وضروراتها، يستطيع أن يحاربها في نفسه بقوة إرادة. أما الشيخ فيبكي كالطفل الصغير، يريد هذا الشيء، يريد هذا المشروب، هذا المطعم، يريد النزهة، يريد الخروج، يريد كذا، وإذا خولف في أمره في شيء بسيط جعل يبكي كالأطفال. فإياك أن تؤجل وتقول: أنا إذا علت سني وكبرت وتقدمت بي السنون أتوب إلى الله إن شاء الله وأترك كل الشهوات وأفعل كل الطاعات. لن تفعل، لن تفعل. ولذلك افعل الآن وأنت شاب قوي لك إرادة من حديد. لا أعرف للشباب معنى إلا الإرادة والله. ولذلك أنتم أحيانا تحتقرون شابا ترونه والعياذ بالله في نفسية طفل لا يستطيع أن يقاوم أي إلحاح، أي داعية شهوة أو غريزة، هذا لا يستحق أن يسمى شابا. الشاب هو الذي يستطيع أن يقول: أنا وإرادتي وموقفي ورأيي وأستطيع. هذا هو الشاب، هذا هو سر الشباب، سر القوة، لا هذا الضعف والاستخفاء والخضوع لكل الضرورات، هذا لا يجعل المهم. نختم بهذا الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وضبطها بعضهم عودا عودا، يعني مرة تلو الأخرى من بعد مرة. تعرض الفتن كما قلنا فتن الظاهر والباطن على القلوب كعود الحصير عودا عودا أيها الإخوة. فأي قلب أشربها، أشرب هذه الفتنة، أحبها، لم يراقب الله، نسي نفسه وأشرب حب الفتنة والعياذ بالله. وطبعا أن يتشرب القلب وأشربه في قلوبهم العجل، أن يتشرب القلب الفتنة لا يكون من مرة واحدة، يكون من الاعتياد، يكون من معاولة الذنب مرة ومرة ومرات، فيتشرب القلب. واختبروا هذا المعنى في أنفسكم، أول ذنب تفعله لأول مرة تستنكره وتراه فظيعا وتبكي وتسأل المشايخ وتخرج الصدقات وتستغفر، ثم تعود حتى إذا عدت إليه 10 أو 20 مرة لا تسأل أحدا وترى أنك تفعل صغيرة من الصغائر، الله غفور رحيم، وتنتهي المسألة. لأن قلبك وأنت لا تدري يا مسكين أشرب هذه الفتنة، أشرب هذه الفتنة. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها رفض الفتنة وقال: إني أخاف الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا شديد السواد مجخيا أو كالكوزي مجخيا، قلب منكوس وهو قلب المنافق والعياذ بالله، لا يقبل أي هدى. هل يمكن أن تصب شيئا في كوز منكوس؟ لا يمكن، لأنه منكوس انتهى، لأنه تشرب حب الفتن مئات المرات، آلاف المرات، في عشرات الأيام والسنين، انتهى. وقلب أبيض كالصفا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر، يعني لو عاش صاحبه عمر السماوات والأرض لا يفتن إن شاء الله تعالى. كيف هذا؟ قريب من معنى العصمة، صحيح قريب من معنى العصمة والمحفوظية، أن يكون عبد معصوما محفوظا. كيف هذا؟ لا يأتي بمرة، ولا يأتي بصلاة ركعتين أيها الإخوة، ولا يأتي بصدقة درهمين، يأتي بمقاومة الفتن على الدوام. كلما عرضت لك فتنة نفيتها وحاربتها طلبا لماذا؟ طلبا لما عند الله، إجلالا لله، توقيرا لله تبارك وتعالى، فيصبح القلب كالصفا. تعلمون ما الصفا؟ الصخرة، الصوان، الحجر الصلد. شبه النبي هذا القلب الفالح الناجح المنور بهذه الصخرة الملساء أيها الإخوة. لماذا؟ لمعنى البياض، فهو قلب أبيض منور، ولمعنى الصلابة لشدته على عقد الإيمان. عقد الإيمان فيه شديد وقوي وثابت راسخ، فيه معنى الصلابة أيضا لشدته على عقد الإيمان، وهو أيضا أملس أيها الإخوة، لا تعلق به فتنة، تزل عنه الفتن كما تزل القطرات عن الصفا وهو صفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بكرمك وفضلك ومنك شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت ولا رب غيرك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.